بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند الإجارة. يقول الشيخ: ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، أي المؤجر والمستأجر، ولا بموت المتعاقدين معا. توقفنا إلى هنا. بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها. الإجارة تستمر حتى ينتهي وقتها. نكمل. وجدتم موضع. ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة. المستأجر وارثه من يرثه بعد موته هو الذي يستوفي هذه المنفعة، لأن الإجارة لها وقت محدد، لها مدة، فلا بد أن تستوفى هذه المدة، لا بد أن يأتي. جزاك الله خيرا. وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة. إذا تلفت العين المستأجرة بطلت الإجارة، بطلت، صارت باطلة. استأجرت شقة وانهدمت الشقة، خلاص الإجارة انتهت، خلاص لا يوجد منفعة، هلاك. تلف بمعنى الهلاك والضياع، كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. استأجرت الدابة فماتت، ماتت الدابة، خلاص هل هي المعينة؟ لاحظ المعينة يعني المحددة. أنا استأجرت حصان محدد معين فمات هذا الحصان، خلاص بطلت الإجارة. بطلت ليش؟ ضمان أو ضمان. سيأتي معنا أمامه، لكن هنا يتكلم فقط عن البطلان. يبقى تبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة. وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي، بمعنى أنه إذا كان أنت استأجرت شقة أو دار فانهدمت الدار، معناه أن الإجارة الماضية كانت صحيحة، من أول ما انهدمت الدار بطلت الإجارة في المستقبل، لكن الماضي صحيح، تدفع عنه الأجرة، تدفع عنه الأجرة. فلا تبطل الإجارة فيه، يعني في الماضي، في الأظهر. يبقى الإجارة غير باطلة في الماضي. الأظهر يعني خلاف بين من؟ لا، قول الإمام الشافعي، خلاف بين أقوال الإمام. الإمام الشافعي الخلاف في أقواله نعبر عنه بالأظهر والمشهور. الأظهر والإيه؟ والمشهور. الأظهر حينما يكون له عدة أقوال كلها فيها قوة، فيها دليل صحيح، لكن بعضها أظهر من بعض، أكثر ظهورا. هذا يعني فيه تنوع الأنظار العلماء. هل تأخذ يدفع بأجره بقصده، يعني مقدار ما أخذت من الطريق، ولا هذا هو يعني الراجح، أنك تدفع بمقدار ما قطعت من الطريق. والقول الآخر أنك لا تدفع له شيء، لأنك استأجرته من هنا إلى هنا، ثم إذا بالعيب من عنده هو وليس منك، أنت الذي لا تقطع الإجارة، هو الذي قطع، قال أنا لا أريد أن أوصله، خلاص ليس له شيء، لأنك استأجرته من هنا إلى هنا. لو حدث حادث خلاص على ما يأخذ أحدكم مال أخيه، تعطيه بقدر، على الأقل تعطيه بقدر الإيه؟ بقدر ما قطعت من المسافة. بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل. يبقى إذا كانت الإجارة على دار أو على دابة فانهدمت الدار أو ماتت الدابة، انقطعت الإجارة في المستقبل. طب والماضي؟ الإجارة صحيح، الإجارة صحيح، طيب يا شيخ أنا استأجرت منه هذه الدابة لمدة يوم، لمدة يوم، في هذا اليوم سأعطيه 50 روبل، في نصف اليوم ماتت الدابة، تعطيه 25 بقصده، بقدره، بقدر ما استفدت من هذه الدابة، خلاص؟ بل يستقر قسطه، يعني مقداره أو جزءه، لكن استفدت في جزء؟ لا، ممكن أنا أخذ سيارة في السبع وليس تعبده من ينهم إلى الآن. أنت استأجرت هذه السيارة على مدة ولا على مشوار؟ على عمل مدة، خلاص أنت بمقدار المدة نقسط هذه الأجرة. إذا في اليوم كله 24 ساعة أنت استأجرته ب 24 جنيه مثلا، يعني 24 بحسب المدة التي انقضت. إذا انقضت نصف المدة إذا تدفع له نصف الأجرة، إذا انقضت ربع المدة تدفع له ربع الأجرة، وهكذا. واضح؟ بل يستقر، يعني يثبت قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل. أجرة المثل ليست الأجرة التي اتفقت أنا وهو عليها، إنما أجرة مثلها المشاع بين الناس. ما هي أجرة السيارة في هذا الوقت؟ فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. يبقى المنفعة الاستفادة من السيارة في هذه المدة الماضية تقوم، يعني تحول إلى نقود، ننظر ما قيمتها في المدة التي مضت وتعطيها للمؤجر. فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي. فإذا قيل عندك فكرة فتقوم المنفعة. أيوة، فتقوم المنفعة. اقرأ كده، اقرأ لأن عندي الظاهر سقط. فتقوم المنفعة بحال العقد في المدة الماضية، فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك نسبة من المسمى. يعني أنت تقوم المنفعة حال العقد. نسأل ما قيمة هذه المنفعة اللي هي استئجار السيارة مثلا، قيمتها كم؟ قال 50 روبل. فإذا قيل كذا يعني قيل أن مقداره 50 يؤخذ بتلك النسبة، نجزئ. تقوم يعني ننظر إلى القيمة. واضح؟ يبقى أجرة المثل. ما معنى أجرة المثل؟ يعني أنا أقول السيارة في المثل في المعتاد بكم تؤجر في يوم؟ تؤجر ب100 جنيه، خلاص؟ الآن أنا في نصف المدة، في نصف اليوم انكسرت السيارة، يبقى له كم؟ 50. هو يريد أن يقول هذا، يؤخذ بتلك النسبة من المسمى من المسمى، يعني الذي سميته أنا وهو في العقد، قلت أنا أؤجر منك السيارة ب50، يبقى يؤخذ بهذه النسبة. وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي، عدم انفساخ العقد، أن العقد لم ينفسخ في الماضي، مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة. هذا الكلام مقيد ليس على إطلاقه. قيده أو تقييده أنك تقول قبضت العين، امتلكتها، قبضتها، دخلت في حوزتك أنت. الآن أنا استأجرت السيارة من أخي رستم، بكم هذه السيارة أخي رستم إيجارها؟ قال 100 روبل. جيد، خلاص أنا استأجرت منك السيارة، تفضل 100 روبل. وبقي بالسيارة عند رستم لما أخذ عندي أنا، ثم بعد نصف يوم تلفت، هل أنا أدفع شيئا من الأجرة؟ لا، لأني لم أقبضها، لأني إيش؟ لم أقبض العين. واضح؟ أنا استأجرت هذه الشقة، استأجرتها في الشهر ب1000 جنيه مثلا، خلاص؟ وبقيت الشقة عندك أنت صاحبها، بقيت لم أنتفع بها لمدة 2 أسبوع 15 يوم، ثم انهدمت العمارة. لا قدر الله انهدمت، أنت تطالبني بأجرة؟ لا، ليس لك، لأني لم تدخل في قبضي، أنا لم أقبضها. يبقى متى يدفع هذه الأجرة؟ عند القاضي بعد ما يقبض. أما إذا لم يقبض لا ما يدفع. الدفع هو لازم يرجع عليه ولا كيف؟ نعم يرجع، صح يرجع، إنه لم يستفد منه بشيء، لم يستفد من المستأجر بشيء. ولماذا أنت ما دخلت في الشرط؟ دخلت لأني استأجرتها منك وبقيت عندك، أنا لم أقبضها. لماذا؟ أنت قلت انتظر علي قليلا سأجهز لك المفتاح. ليس بسببي أنا. أما إذا أنت تفضل هذا المفتاح، خلاص طالما أني أخذت المفتاح قبضتها، طالما أنه أعطاك المفتاح خلاص صرت قابضا للشقة، وإلا قد كيف تقبل شقة تلف وتوضع في الجيب؟ لا، قبض الشقة أنك تملك تفتحها وقت ما تشاء وتغلقها وقت ما تشاء، خلاص أعطاك المفتاح، تفضل أخي الكريم مفتاح، خلاص دخلت في ضمانك، دخلت في قبضك. وبعد مضي مدة لها أجرة، إذا مضى مدة وقت له أجرة، بمعنى أنه إذا أنا استأجرت اليوم الشقة من أخي وسط، وبعد 5 دقائق وقع في العمارة، هل هذه 5 دقائق لها قدر؟ لا، لابد أن يمضي مدة له أجرة، مدة يمكن أحاسب عليها، يوم، 2، 3، 5، نعم مدة له أجرة. أما دقيقتين لا، هذه ليس، هذا الإنسان يستأجر الشقة لمدة دقيقتين؟ لا، هذا عرفا. نعم، مدة عرفا يتعارف عليها الناس أن هذه المدة يمكن أن يستأجر عليها، وإلا انفسخ في الماضي والمستقبل، في المستقبل والماضي. إذا لم يقبض المستأجر العين انفسخت الأجرة في الماضي والمستقبل، لم يدفع، لا يدفع شيء، ولو دفعه يرجع. وإذا لم تنقضي مدة يمكن أن يحسب عليها أجرة أيضا، في هذه الحالة تنفسخ الإجارة بالتلف، بتلف العين المستأجرة في الماضي وفي المستقبل. وخرج بالمعينة، ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة. أنا الآن جئت إلى أخي محمد عنده حصان، أحصنة كثيرة، قلت أنا أريد أن أستأجر منك حصانا. أي حصان؟ تنكيره ونكر، حصانا، لم أعين حصان معين، أي حصان؟ يجوز، هو عنده أحصنة كثيرة، أريد أن أستأجر منك حصان. قال لا بأس، بكم الأجرة؟ قال ب100، فضل لمدة يوم، فضل. بعد ما دفعت له الأجرة مات حصان، حصان من الأحصنة مات، هل الأجرة بطلة؟ عند صاحبي، عند صاحبي. حصان عطل، لذلك يقول العين المعينة هي معينة، عيناها، حددناها، هذا الحصان، فإذا مات هذا الحصان انفسخت الأجر. أما إذا أنا قلت أي حصان، لم تنفسخ الأجر، لا، ما زالت الإجارة باقية، يعطينا أي حصان آخر. سيارة، أنت ذهبت إلى محل يؤجر سيارات وعنده يعني كثير من السيارات، أنا أريد أن أستأجر سيارة، لم أحدد له ما هي السيارة، ما لونها، ما شكلها، أريد أستأجر سيارة. ليس هذا غرض؟ لا، ليس غرض، طالما أنه يتعامل بهذه السلعة فليس غرض، معلوم لي وأنا أتعامل معه أني أعرف السيارة، ليس غرض، أستطيع أن أشاهدها، يمكنني ذلك. ما أحدد. طيب، وخرج بالمعينة ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة، في الذمة يعني في الضمير، أجرتك حصانا، من أي حصان عندي، ليس محددا، يبقى هذا لا تنفسخ الإجارة به، لا تبطل الإجارة به. نعم، مثلا أنا أجرت السيارة ولكي مثلا أنتقل طعام، أبيع طعام، أنتقل طعام إلى مكان، من المكان إلى مكان، وكسر السيارة ليس بسببي، وبسبب هذه كسر فسد الطعام، هذا ضرر للمستأجر. وفي هذا الحال مؤجر لا لا لا مؤجر ما شأنه الآن أنت استأجرت السيارة عملت عليها فعلا فسدت السيارة أنت تتحمل بسبب فسد السيارة فسد طعام نعم أنت تتحمل هذا وهذا تتحمل اثنين هو أجر لك المنفعة أجر لك المنفعة العين لتنتفع به ثم ترد المنفعة يعني تعود إليه السيارة تعمل ولا هو أجر لك السيارة لتخرب برنام عليه محرك عند سيارة عنده يوم خطأ وكان مشكلة محرك منذ وقت وفي هذا الوقت هذا هو أنا أسأل عنه بتسأل سؤال آخر هو يسأل سؤال محدد هو يقول أنا سأجرت السيارة في سؤالين سليمة لأحمل عليها طعام وأنا أحمل عليها طعام فسدت السيارة منك أنت في قصدك أنت ولكن ليس بسبب السيارة كان في مشكلة كان عايز بسرعة نعم بعيني منذ وقت هذا يحقق فيه القاضي بقى هذه مسألة فيها تحقيق من القاضي القاضي يحقق هل هذا العيب قديم أم إن هذا العيب حادث وهل هذا العيب بسببك أنت أم إنه كان عيبا سابقا ولم يبينه المؤجر هذا مسألة فيها نزاع المؤجر سابقا وهو ليال وكان عيبه ويا من يضمن طعامه لو كان عيب من صاحب ولم يبين هو يضمن ولو هو كان نعم كان لا يعرف ما يوجد عيب كان لا يعرف الرشد إذا كان لا يعرف أنه لا يوجد عيب لا يضمن لا يضمن ولكن سيرى عيب سيكون أمانا هو لا يعرف أو لا يعرف ما فرض أنا لا هناك فرض أنا في خسارة عندي هناك فرض وهذا منذ سنة منذ نصف سنة مشكلة في المخالف هو يرى أن هذا هو يعلم أن هذا العيب موجود ولا لا يعلم لا يعلم يختلف الحكم إذا كان لا يعلم لا يضمن كيف يضمن ما لا يعلمه وهذا سيارته نعم سيارته لكن لا يعلم لا أعرف لم أكن أعرف أن هذا العيب موجود فيه لم يتبين فكيف تضمنه وهو لا يعلم هو يضمن ما يعلم ولا بد كل شهر مثل إذا قصر هو كشف نعم إذا كان هذا معتاد أنه يعني يكون له قلت لك هذه مسألة تدخل إلى القضاء وحينما تدخل إلى القضاء سنبدأ نفرز على مقتضى هذه الأحكام لأننا الآن نأخذ أحكام فقط ولا نأخذ قضايا أنت تفرق بين الحكم والقضية القضية مسائل متشابكة سيبدأ يفصل فيها الحاكم وينظر إلى الدعاوى وإلى البينات وغير ذلك إذن الحكم في هذه الحالة إذا لم يكن معينا فإنه لا تنفسخ الإجارة فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الإيجار أحضر إيش؟ أحضر العين الغير معينة المبهمة جاء أخي محمد لي بالحصار وهو في أثناء المدة مات هل تنفسخ الإيجار؟ لا لا تنفسخ الإيجار يعطيني حصار آخر يعطيني إيه؟ مثل الذي قبل يعطيني حصار آخر أكمل المدة ماذا حصار؟ مات في المدة مات قضاء وقدر مات بقدر الله له بدون سبب مني إذا كان سبب مني سأضمن أنا أما إذا كان بدون سبب أو إنه مثلا سيارة سقطت عليها حائط سقط عليها حائط من فوق كسر السيارة دمرها يبقى في هذه الحالة هذه السيارة خلاص أنا فسدت الإيجار لا يعطيني سيارة أخرى طالما أنها لم تكن معينة وهو يتحمل كل شيء نعم هذا قضاء الله أنا لا أتحمل هذا المؤجر هنا المستأجر لا يتحمل بل يجب على المؤجر إبدالها يجب أن يبدلها غيره واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة يبقى عقد الإيجار عقد أمان ولا عقد ضمان عقد أمان الأمان هذا باتفاق إلا في الأجير المشترك هذا الأجير المشترك صورة الأجير المشترك إيه في شؤون هناك أجير خاص وهناك أجير مشترك أجير ليس بعين يعني شخص أنا استأجره مستأجر لا أجير أجير يعني شخص أنا استأجرته شخص استأجر كالطبيب سباك خياط ميكانيكي سيارات لا جارية للوطء لا لكن للاستخدام ما في مشكلة لا لجراسة تدريس أصوات يمكن صح تدريس أصوات ما يجب رجل عنده نية صالحة يبقى إذن هذه المستأجر هذا الشخص الذي أجرته إما أن يكون خاص كالجاري هذا خاص استأجرته في هذا الوقت ليقوم بهذا العمل لي فقط ما يقوم بشيء آخر إنما أستأجره في هذه المدة ليقوم بتدريس الأطفال أمامي في البيت لمدة ساعة كل يوم يبقى هذا أجير خاص ولا مشترك؟ خاص وإيش الأجير المشترك؟ الأجير المشترك الخياط كالطبيب أو الخياط صورة الخياط أحسن واضح أنا عندي ثوب أريد أن أخوط أن أخيطه ذهبت إليه بالمعنى السلام عليكم أنت تخيط سواب قال نعم أريد أن تخيط لي هذا الثوب قلت لك أن تخيط لي إيش؟ هو أخذ الثوب قال خلاص وضع المشترك هذا أجير خاص ولا أجير مشترك؟ مشترك لأني أنا أعطيه ثوب وأخي يعطيه ثوب وأخي يعطيه ثوب صح؟ يبقى هو مشترك بيننا جميعا اسمه أجير إيش؟ العلماء قالوا الأجير المشترك بالذات يضمن الأجير المشترك لوحده دون غيره يضمن لماذا يضمن؟ لأنه فساد الزمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما سئل عن هذه المسألة أنا وضعت ذهبت الثوب لرجل خياط يخيط الثوب وبعدين بعد يومين ذهبت هذا الثوب قال الثوب ضاع ضاع ما معنى ضاع قال لا يجده لا تجده يعني إيش يا شيخ أنا أمين قلت لك أنا أجده صدقني خلاص لا الأجير المشترك لا يضمن يعطيك ثوب آخر يعطيك ثوب إيش آخر لماذا لأنه ربما يدعي فساد ربما يدعي أن العين تلفت وهي لم تكن تلفت فلذلك من أجل ذلك قال العلماء أن الأجير المشترك بالذات يضمن للمصلحة لأن هذا في مصلحة الناس وإلا كل أجير مشترك يأخذ مثلا أنت استأجرت ذهبت بالخاتم الـ يعني المرصع بالياقوت والأحجار الكريمة الغالية اصنع لي هذا الخاتم قال يا شيخ عوضك على الله ضاع الخاتم كيف ضاع الخاتم خلاص ضاع يا شيخ أنا أجير أنا أمين أنا قلت لك الله أقسم بالله أنه ضاع ها صدق لا يضمن لماذا للمصالح لأن مصالح الناس ستفسد يبقى هذا هو فقط المستثنى في قضية الإجارة الإجارة يد الأجير فيها يد أمان ولا ضمان أمان هو أمين ما معنى أمين أمرين هو أريد يريد أخوك يسمع أمان يضمن بالأمان والضمان في كل حال هو يضمن صح هذا هو خلاص الأمين يضمن بسببين أخي الكريم تذكر أخي الذي وراءك تذكر شيخ محمد تذكر ها يفرض سلوك أيوة. التعدي أيوة. والإفراط التعدي بالحفظ والإفراط في الاستعمال خلاص أنه فرط بالحفظ لم يحفظه حفظا جيدا أو أنه استعمله استعمالا غير جائز استعمله استعمال تعدى فيه يظلم أنت أخذت الشرح خلاص وأنت في الشقة أخذت تمسك الشاكوش تكسر في الحوائط كسرت حوائط الشقة كسرت الحمام وكسرت المطبخ تضمن ولا ما تضمن تضمن ولا ما تضمن تضمن يا شيخ أنا أمين يا شيخ لا أنت استعملت استعمال غير صحيح صح ولا كسر حوائط الأرض وكسر البلاط في الأرض يضمن ولا ما يضمن استأجرت السيارة فإذا بك تدور السيارة وتمشي بها 1000 كيلو متواصل وهي سيارة ضعيفة ليست قوية خربت السيارة تضمن ولا ما تضمن تضمن حملتها أكثر أخي رستم صاحب الطعام هي تتحمل حمولا 5.5 طن وأنت حملتها 5 طن فتكسرت السيارة كسر تضمن ولا ما تضمن تضمن لأنك أسأت الاستعمال يبقى إذن الأجير أمين إلا الأجير من؟ المشترك. المشترك بس الأجير إيه؟ المشترك. وهذا محل اتفاق في الإيجار. اتفق العلماء، وهذه مسألة يعني سألني أحد العلماء الكبار، كنت في مناقشة في أحد ضوابط في أثناء في أحد قواعد يعني، فسألني أحد مشايخ كبار من المغرب قال يعني الأجير يده يد أمان ولا ضمان؟ قلت أمان. قال يعني في خلاف؟ قلت له ما في خلاف، هذه مسألة ما فيها خلاف باتفاق. قال يا شيخ قلت باتفاق، لم يختلفوا إلا في الأجير المشترك. فتعجب، وأنا تعجبت أكثر منه كيف أنها خفيت عليه. يعني هذه مسألة واضحة، طالب العلم يعرفها. مستأجر مؤجر وأجير مستأجر وإيش؟ أنا تريد تعرف أركان الإجارة وصورة الإجارة؟ أركان الإجارة أركانها بحسب الإجماع ثلاثة: عاقدا اللي هم مؤجر ومستأجر، مؤجر أو مؤجر ومستأجر معقود عليه وهو أمر المنفعة بعد العين يا رجال او يا رجل سنة. نعم استمع الأجر حصر وهي أمران إيجاب وقبول. عندنا مؤجر اللي هو صاحب العين، مثلا عندنا مستأجر اللي هو المنتفع بالمنفعة اللي هو طالب الأجر بالمنفعة اللي هو طالب الإجارة يسمى مستأجر. خلاص. عندنا هذه المنفعة إما أن تكون آدمي لدفع لآدمي يعني، وإما أن تكون غير آدمي. انتفاع لآدمي بعملي، أنا أنتفع بعملي، شخص طبيب، مهندس، ميكانيكي، سيارات، هذا عمل، عمل آدمي أو بلاش عالمي، عمل آدمي. خلاص؟ عمل آدمي يسمى أجير. غير آدمي تسمى العين المستأجرة. أيا كانت بقى. ممكن تكون العين المستأجرة دار، ممكن تكون سيارة، ممكن تكون بهيمة، ممكن تكون أي شيء، أي شيء غير آدمي، أي شيء. خلاص. وجارية آدمية أو غير آدمي؟ عمل آدمي. جارية مع صاحبي، ليس مع صاحبي، صاحبي هذا. هي مال؟ لا، لا انتظري، لا تتكلم عن الجارية الأمة يعني، ولا الجارية يعني الخادمة؟ لا. طيب الأمة خلاص، الأمة يتنازعها الأمران، هذا قياس الشبه، هل هي آدمي ولا هي مال؟ سيتنازعها، يتنازعها. إذا عندنا عمل آدمي يسمى أجير، والعين المستشار الأجرة ما يدفع، وهذه الأجرة لا يشترط فيها أن تكون نفر. هون نقول الأجرة لا يشترط أن يكون أو أن تكون نقدا. إيجاب طلب أو إيجاب طلب جواب سؤال يعني قبول يعني أن يقبل هو إس نقول قبول للطلب أو رفض يبقى قبول أو إيه أو رفض لو حق فيه ممكن أن يكون الإجابة من المؤشر وممكن أن يكون الإجابة من المستأجر وكذلك يقول واعلم أن يد الأجير أهو على العين المؤجرة يد أمانة هنا يعبر عن الأجير بالمستأجر هنا عبر عن الأجير بالإيش بالمستأجر وهنا ذكرنا أن الأجير هو المستأجر يبقى الأجير يمكن أن يكون المستأجر ويمكن أن يكون المستأجر هنا عبر عنه بأنه المستأجر الشخص اللي استأجر وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بعدوان فيها أمرين العدوان تعدي يعني بأمرين إما تفريط في الحفظ وإما إفراط في الاستعمال كأن ضرب الدابة فوق العالم هو معه حصان ما يسير ما يتحرك يضرب فيه ما يتحرك يضرب يضرب يضرب يضرب مات الحصان يضمن ولا ما يضمن يضمن تعدى أو أركبها شخصا أثقل منه أنا ذهبت أستأجر قال يا شيخ أنت في هذا الوزن يمكن أعطيك دابة تناسبك خلاص أنت وزنك مثلا في حدود 80-90 كيلو يعني أعطيك دابة تتحمل فلما أخذتها ذهبت صديقي ما شاء الله وزنه ثقيل 200 كيلو ها؟ قلت يا شيخ إيش رأيك تجرب هذه الدابة فتيلة جلس عليها ماتت أضمن ولا ما أضمن أضمن ليه لماذا لأنه تعدى في الاستعمال لو أعطاني ما يناسبني بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل فصل الإجابة يرتبط بهذا الفصل فصل آخر يسمى الجعالة أو الجعالة أو الجعالة بالتثليث فصل في أحكام الجعالة أو الجعالة أو الجعالة وهو بتثليث الجيم ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله هذا معناه في اللغة أجعل شيء مكافأة يعني لشخص على أمر يقوم به مثاله المدرس في الفصل أعطى للطلبة سؤال قال من أجاب عن هذا السؤال أعطيته هذا الدينار هذه جعال قال عمله عمل يقوم به في المركز كان المهندس يتكلم في لغة اللغة يقص هذا عكس هذه غرامة خلاص هذه جعالة إعطاء عكس غرامة فإذا هذه الجعالة أن يحدد عملا لابد أن يكون عمل محدد وإلا لو كان عمل غير معروف أي شيء يفعله وشرعا التزام مطلق التصرف يلتزم شخص هذا التصرف ليس التصرف خطأ التزام مطلق التصرف الشخص نفسه مطلق التصرف مطلق يعني غير مقيد يعني يصح التصرف في هذا الشيء بالبيع بالشراء بالهبة بالإجارة أصح يصح أن أتصرف فيه هذا قلمي أنا أنا أستطيع أن أتصرف فيها شيء مطلق التصرف غير محجور عليه لم يكن محجورا عليه يبقى مطلق التصرف مخرج لمين؟ مخرج للصبي مخرج للمجنون مخرج للسفيه وهكذا مخرج لهؤلاء اللي هم مقيدين في التصرف جعل الشارع له قيد التصرف يحدده التزام يعني وجوب أوجب على نفسه مطلق التصرف عوضا معلوما. عوض يعني أجر، أجر معلوم، أجر معلوم، مال، سيارة، مكافأة يا شيخ، أي مكافأة أيا كانت، مال أو غير نقد أو غير نقد، مكافأة عموما مكافأة. قال من رد علي سيارتي فله شقة، هذه مكافأة، شقة مكافأة. من رد علي سيارتي أعطيته خاتما خاتما نفيسا، هكذا. هذا عوض، هذا العوض لا بد أن يكون معلوم، لا يكون عوض مجهول. بمعنى من رد علي سيارتي أعطيته مالا كم مال، لا بد أن تحدد. أما إذا لم تحدد أعطيته مكافأة، إيش المكافأة، ما هي المكافأة؟ شيخ أنا لم أبين. لا، لا بد أن تبين. من أي موضع؟ قل لي نقطة معينة. أعيد من الأول خالص؟ معنى جعل. من الأول خالص؟ من البداية؟ لا، مثلا جعل. مثال، مثال يعني. التزام مطلق التصرف. إن شخص تريد تصوير الجعالة؟ نعم، عام. أنت الآن عندك دراجة. خلاص؟ نسأل الله سبحانه أن يحفظها عليك. سرقت الدراجة، ضاعت، نسأل الله أن لا يحدث. فلما ضاعت الدراجة أنت تريد أن تعود إليك، جلست بين الناس قلت يا إخواني الكرام الذي يرد علي الدراجة سأعطيه 100 جنيه. هذه صورة الجعالة، أنك حددت 100 جنيه لمن رد عليك الدراجة. هذه صورة الجعالة، عمل من قام به أنت تعطيه مكافأة. واضح؟ فهمتوا ماذا؟ التزام مطلق التصرف عوضا. أنا مطلق التصرف، غير صبي ولا مجنون، مطلق. عوض يعني مكافأة أيا كان هذا العوض، يمكن أن يكون نقد وغير نقد، معلوما محدد على عمل معين، عمل معين. يعني إيش عمل معين؟ يعني عمل محدد، ليس على أي شيء، ليس على أي شيء. قلت لصاحب السيارة تعال إذا أوصلتني إلى ميدان التحرير سأعطيك 50 ريال، 50 جنيه. هذه جعالة ولا إجارة؟ لا جعالة، لأني حدد الفرق كبير جدا. الإجارة لها شروط معينة، منها أن يكون المدة معروفة أو العمل معروف. شرطين، من هنا إلى التحرير. كيف سيذهب إلى هناك؟ يمكن. ها؟ كما تريد أن تصاحب سيارة يذهب كما تريد. يذهب كما يريد إذا أنا أطلقت له. لكن إذا أنا أريد من ليس من طريق محدد، إنما أريد أن يوصلني بسرعة. أو أنه ينجز هذا العمل في وقت محدد بسرعة، فأحدد له العمل بدون تحديد للعمل، أحدد له الغرض فقط. فإذا ما حددت الغرض سواء كان العمل معين أو غير معين لم يكن إجارة، إنما هذا جعالة. تفهمون الصورة لما تفهمون؟ من أي شخص؟ لازم من التاكس؟ أي إنسان. في الإجارة لو حدث شيء في وسط الطريق أنت تدفع على زي ذهبت فعلاً في الجهالة، ولو ما وصل ما تدفع. صح، هو الآن أنا أحدد له وصولي إلى هناك، أهو حددت العمل. ليس أمين. ليس أمين. ليس إيه؟ أمين. أمين؟ لا أمين هو، ليس قضية أمانة، إنما قضية أنه يوصلني إلى هذا المكان. إذا لم يوصلني ليس له شيء. هذا ما هذا جعالة. أما في الإجارة، في الإجارة إيش؟ لا، سيأخذ بقدره، وصلك إلى رمسيس يبقى أخذ مسافة، يعطيه أجر على هذه المسافة. لا نظر إجارة ضامنة. دعك من الضمان والأمان. الآن ليس كلامنا في الضمان والأمان. لا لا ليس كلامنا الآن. الآن كلامنا ما لك أحد أمرين، إما أن تتعاقد معه عقد جعالة، وإما أن تتعاقد معه عقد إيجار. أنت الذي تحدد. فرق كبير جدا. إذا كانت إيجارة لك أحد أمرين، إما أن تحدد وقت تقول لو اعمل لي في كل يوم بخمسين، وإما أن تحدد عمل وهو يفعله في المدة التي يريد. أنا أريد بيت. خلاص ابني لي بيت. متى يبنيه؟ في سنة؟ في أسبوع؟ المهم أنك تحدد، أنت الذي تحدد. أما الجعالة تقول له إن بنيت لي البيت سأعطيك كم، أول ما تبني لا أعطيك شيئا إلا إذا اكتمل البناء. يبقى أنا لا أعطي هذه الجعالة هذا العوض إلا عند اكتمال البناء. بدون وقت؟ لا بدون وقت. بدون وقت نعم، بدون تحديد وقت. لا يشترط تحديد الوقت. وكيف ممكن هو يلعب وفعلت 10 سنوات؟ نعم لو هو هو إذا كان يريد النفوذ سيسرع لك. إذا ما أنشأ لك شيء لن يأخذ شيء. أستاذ أنت ما كنت في بيزنس. بالعكس بالعكس أنت يعني هذا أوضح. يعني إذا تعاقدت عقد جعالة هذا في مصلحتك أنت. قبل لماذا في مصلحتك أنت؟ قبل بداية البيزنس كان عندي فكرة، ولكن في خلال عمل رأيت الناس غير فكرات. ما كيف يفكرون؟ لا تفكر. هذا مشكلة في روسيا. الآن أنا أتعاقد مع شخص في بناء المنزل، أقول له إن بنيت لي المنزل لك ألف. خلاص؟ عندك عشرة هو يبني هنا يبني هنا يبني. جميل. الآن أنا أقول له إن بنيت لي هذا البيت في مدة أسبوع في مدة شهر لك ألف. ما هذا جعالة؟ لا تدفع لكل ساعة أو لكل صح ولا أدفع لكل عمل يقوم به. هو حينما يسقط في الدور الأول لا يعنيني، صف في الثانية أنا يمين العشرة أدوار كاملة، حينما يتم هذا يأخذ، إذا لم يتم هذا جعالة. الجعالة بابها أوسع من الإيجار. أجعل له عوض. ولذلك في البزنس أتكلم، البزنس هذا يفعل جعالة أحسن له. صح ولا لا؟ لأنه لن يدفع شيء لم يغرم شيء. تعال أنا أريدك أن تبني لي هذه العمارة في مدة شهر، إذا بنيتها تأخذ 10,000. هذا إيجار. هذا جعالة. ولكن قلت بدون وقت. بدون وقت أو بوقت أنت حر. مع وقت. نعم، إذا كان عمل محدد وحدد له وقت. هذا جعالة. الجعالة بابها أوسع من الإيجار، ولذلك الجعالة جازت فيما هو مجهول. من رد عليه سيارتي طب كيف سيارتي؟ لكن الإيجار ما يجوز في المجهول، لابد أن يكون العين يعني معلومة. نعم دفع من فعله. يبقى على عمل معين أو مجهول لمعين أو غير معين، يعني هذه المنفعة تكون لمعين على العمل، هذا يكون لمعين لشخص معين من رد علي أنا معين خلاص، أو غير معين مطلق. أقول مثلا أنا وجدت يعني شيء عام مشاع للناس ضاع شيء عام مثله ما يكون ملكا مشاعا للناس كلهم كسيارة الباص، هذا الباص الذي يوصل الناس لتوبيس، هذا الحافلة العامة، هذه ملك من؟ ملك الحكومة؟ لا، هذا ملكنا جميعا، ملك المسلمين جميعا، ملك الرعية كلها. فأنا أقول من رد هذا الباص لمعين، هنا هل هناك معين رد عليه الباص؟ لا، إنما رد على المسلمين جميعا. يبقى هذه الجعالة. يقول والجعالة جائزة، هذا فرق بين الجعالة والإجارة. الإجارة جائزة ولا لازمة؟ لازمة. الجعالة جائزة. يجوز لأحدنا أن نفسخ. أنا جبت البناء هذا يا ابني، فقال بعد يومين لا لا لا لا خلاص لا أريد، السلام عليكم. يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز خلاص هو حر. أنا بعد يومين هو لم يبدأ في العمل بعد، لم يبدأ في العمل، لأنه إذا بدأ في العمل سيكون الحكم يختلف. إذا لم يبدأ قلت اتصلت عليه لا يا شيخ خلاص أنا غيرت رأيي لا أريد أن أبني بيتي الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ لكن في الإجارة لا يجوز. لو بدأ في بناء خلاص يختلف، سيكون إجارة سيأخذ أجر. مثلاً استأجر شقة دخلت أول يوم وبعده أنفسه، ولكن لا أستطيع أن يرد النقود بعد ذلك. استأجرت لا يجوز له الفسخ شرعاً. لا يجوز هذا الشقة الذي كتبته لبعض. لا تعال بس مؤسس المسألة بالراحة يعني بهدوء. الإجارة عقد لازم، بمعنى أنا استأجرت منك شقة لمدة شهر، لمدة شهر واحد، جئت بعد يومين قلت لك السلام عليكم شيخ أنا لا أريد أن أستأجر أعطني النقود، هل من حقي ذلك؟ لا. لا خلاص خلاص لا يجوز لك الرجوع. طب هل من حق المالك أن يخرجني؟ أخرج يا شيخ أنا أريد الشقة. لا عقد لازم. عقد إيش؟ لازم. لكن إذا كان هناك تراضي ومراعاة لظروف الناس جيد، جيد أن يراعي بعضنا ظروف بعض. يتصل لك الملك يقول والله أنا عندي أريد أن أبيع هذه الشقة وأريد كذا، ابحث لك عن شقة خلاص ما في مشكلة. أو أنت تقول له أنا سأسافر ولا أحتاج الشقة وأريد أن أذهب وأريد النقود التي دفعتها، أو حتى خذ بقدر الذي سكنت فيه وأترك أعطيني الباقي، يجوز. هذا يجوز من باب المسامحة، لكن الأمر الشرعي أن عقد الإجارة عقد. وفي مصر يخذ من كيف؟ في مصر التعامل هنا العرفي أنه يسمح هذا، يعني المستأجر عندك من بعض يقول حدث هذا صاحب الشقة يأتي ويقول خلاص يقول لك يومين وخرج لأنه وجد شخص الذي يأكل أكثر. أعوذ بالله هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم دعك من هذه زبالة القوانين، لكن أصلا الشرع كتبنا عقد لسنة دفعته زمان، ولكن قبل سنة أنا أخرج وهو لا يرجع زمان لأنه أخير تأمينها، ولكن أنا أخرج قبل سنة بسبب ذلك هو صاحب شقة لا يدفع. هذا صحيح؟ هو من حقه أن يأخذ أجرة سنة، من حق هذا أن أجرة السنة يأخذها. إذا أنت خرجت قبل السنة يأخذ أجرة السنة، هذا حق شرعا. أما قلنا إذا المسألة فيها تراضي يجب أن تدفع، طبعا يجب أن تدفع له السنة لأنك استأجرت سنة. ولذلك أخي الكريم أنت لا تقدم على الإجارة شرعا إلا إذا كنت تعرف ماذا ستفعل. خلاص. والجعالة جائزة من الطرفين، طرف الجاعل والمجعول له، يبقى هي جائزة من الاثنين. الجاعل هو من رصد المكافأة، قال من رد علي سيارتي سأدفع له كذا، لابد أن يكون العوض معلوم. وأيضا المجعول له، هو سمع منك قال أنت تريد سيارتك، قال نعم، قال أنا سأردها عليك، يبقى هي جائزة من الاثنين، جائزة من الطرفين. وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معينا، يشترط الجاعل الذي جعل في رد ضالته عوضا معلوما، عوض إيه؟ يعني مكافأة معلومة، كقول مطلق التصرف من رد ضالتي فله كذا، الذي يرد عليه ضالتي سيارتي دراجتي منزلي أي شيء ضاع منك فله كذا، فله كذا محدد معين. فإن ردها جاء رجل ورد إليك استحق الرد ذلك العوض المشروط، الذي رد إليك يستحق هذا العوض ولا ما يستحقه؟ يستحق. رد عليك في يوم، في ساعة، في لحظة، فور ما قلت من رد علي سيارتي تفضل يا شيخ مفتاح السيارة خلاص يأخذ العوض، صح ولا لا؟ حقه. طيب يا شيخ وما عمل إلا قليل، كيف يأخذ هذا المبلغ الكبير؟ خلاص ورد عليك الأمر الذي تريده، أو طالت المدة، أو إنه عمل ولم يجد، فهذا سيبدأ يبحث ولا يجد. هل له شيء عنده؟ أو وجد آخر، هو بحث كثيرا لمدة سنة فلم يجد، فإذا بشخص بحث لمدة يوم ووجد، هذا الذي وجد هو الذي يأخذ. واضح؟ ممكن بالنسبة يكون بعكس، مثلا باع سيارة إن أحد، أنا أقول له لو أنا سأجد ماذا سأجد، ما لو أنا سأجد مثلا مين طيب، لو أنا سأجد هل ستعطيني نقود أم؟ صح، يمكن. ما هو إجابة قبول، هو قال له لو أولو وجدت لك السيارة تعطيني؟ قال نعم أعطيك. يجوز بهذا. أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل من الجعالة. لو هو المشهود عليه أو الجاهل ما وفاها يلا. طبعا، يعني ايش ما وفاه؟ هو حدد عوضا معينة. ايوه حدد، وهو جاب لي سيارة، لكن انا مثلا قلت له $1,000 لا يجوز، تعطيه 1,000 أضمن عليك. طبعا طبعا لابد أن تعطيه 1,000 العوض الذي حددته. فصل في أحكام المزارعة والمخابرة. لما تكلمنا عن المساقاة قلنا أن المساقاة النخل موجود، صح؟ هنا المزارعة ليس الزرع موجود، إنما هو سيبدأ يزرع في الأرض. الأرض موجود، الأرض وسيبدأ يزرع فيها، تسمى مزارعة، ومثلها قريب منها من معناها المخابرة. خلاص؟ وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها. العامل يعمل في أرض صاحب الأرض، يعمل في الأرض، وصاحب الأرض لا يعطيه أجرة، وإنما يعطيه جزء من الثمرة التي تخرج من الأرض ببعض ما يخرج منه. والبذر من العامل، البذر الذي يضعه في الأرض، البذور التي يضعها، من الذي يأتي بها؟ العامل ولا صاحب العمل؟ ولا صاحب الأرض؟ العامل. هنا المزارعة هذه صفتها، صفة المزارعة البذور التي تضع في الأرض، البذور التي تنبت منها نباتات. كمثل في مصافة ناخل فقط وعنب، لا كل شيء. هو أصلا المزارعة، حتى تعرف المزارعة حرام، لا تجوز المزارعة عند الشافعية، لا تجوز، هذا غير جائزة. المزارعة المخابرة غير جائزة. ويوجد أشياء الذي يعيشوا صنوات مثل أشجار، ويوجد مثل فام سان خلال سان، يوجد فرق بينهما. طبعا. الآن نحن عندنا نوعين، نوعين من المعاملات، نوع يسمى المساقاة ونوع يسمى المزارعة. المساقاة الزرع موجود، النخل موجود نفسه، وهو يسقيه ويراعيه، خلاص، وكل ما هو مفيد للثمرة على العامل، وكل ما هو مفيد للأرض على من؟ على صاحب، على صاحب الأرض، صح ولا لا؟ هذه المساقاة. هنا بقى لا، هنا الأرض موجودة لكن لا يوجد عليها زرع، أنا سأبدأ أزرع، العامل يزرع، خلاص؟ قال أنا أعمل لك في الأرض، قال لا أعطيك مالا، لا أعطيك أجرة، إنما سأعطيك جزءا من الثمر، حينما يخرج الثمار سأعطيك جزء منه، ثلث، ربع، وهكذا. وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا ليزرعها، شخص إلى رجل أو امرأة، ما في مشكلة، ليست هنا القضية بالرجل والمرأة، ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها، الريع يعني الربح، لم يجوز ذلك، هذا غير جائز. كيف يكون بمال يستغلون؟ سأقول لك. إذا الشافعية يرون أن المزارعة لا تجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والمخاضرة، نهى، هناك حديث بالنهي. يقول أن هذا في نهي، لها تعليلات كثيرة، لكن عندنا النهي، استدلوا بهذا النهي، خلاص. لكن هذا مذهب الشافعية، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن المزارعة جائزة والمخابرة مثله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عاملهم يعني أعطاهم أرض المدينة، أعطاهم أرض ليزرعوها خلاص على شطر ما يخرج منها، على نصف ما يخرج منها. يبقى هذه مزارعة وليست مزارعة، قالوا هذا جائزة. قلنا الحديث الآخر نهى عن الحديث رافع بن خديج في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخصف، كأنهم يقولون لا ليس ليس خمس، يقولون هذا راجح وهذا مرجوح. وعند الشافعية ممكن نجعل حق الإيجار مثلا، أنا أقول أنا واجب لبذل هذا الأرض ولكن أدفع يخرج أدفع بالثمن. يمكن يمكن إذا قال له أأجر لك هذه الأرض على أن سأعطيك 100 إرداد قمح، ليس لي علاقة بما يزرع، إنما سأعطيه طعام أجرته طعامه، ليس الذي يزرع، ليس الذي يزرع، ليس بالنسبة، إنما سأحدد له. مثلا أنا أريد أضرب بطاطس، سأحدد له أجرة معلومة. أريد أضرب بطاطس، أقول نص البطاطس مثلا. لا هذه مزارعة، ليش الفرق؟ ما هذه مزارعة؟ لا هذا في نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها، وأن هذا في نهي. لكن النووية تبعا لابن المنذر، ابن المنذر هذا البحث كبير، عالم كبير من العلماء، تلميذ المزني، له باع طويل في معرفة الخلاف بين العلماء، لكن النووي الشيخ الإمام النووي رحمه الله تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة، اختيار من حيث الدليل. ابن المنذر هو عالم، عالم كبير على شكل عالم كبير جدا، هو أكبر من النووي. نعم هذا تلميذ المزني، الإمام الشافعي تلميذه المزني، تلميذ المزني ابن المنذر طبقات العليا، هذا ابن المنذر هذا فحل كبير. ولذلك يعني العلماء يقولون يحسد الشافعية على مثل ابن المنذر، كون ابن المنذر شافعي هذه ميزة كبيرة جدا في المذهب، أنه شافع المذهب خلاص. وكان المزارعة وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. يبقى عندنا مخابرة ومزارعة، الفرق بينهما دقيق جدا، بس ممن البذر وعالت ممن البذر آلات. الآلات لا، الآلات من المالك، من المالك. أو آلات الزراعة التي سيزرع بها من العامل، من العامل. يبقى إذا البذر إن كان من المالك تسمى مزارعة، إن كان البذر من العامل تسمى مخابرة. العامل لك الأرض، البذر إن أتى به العامل نسميها إيش؟ مخابرة، والبذر إن أتى به المالك تسميها مزارعة. فرق فيها. وإن أكراه أي شخص، أكراه يعني أجره، أكراه يعني إيش؟ أجره، أجر هذا أي شخص إياها أي أرضا بذهب أو فضة، يبقى إن أجراه، إن أكراه يعني أجر له الأرض على أن يعطيه ذهب أو فضة، يبقى هذه إجارة جائزة. عندي أرض ما فيها زرع، قلت استأجر هذه الأرض وسأعطيك 50 جنيها في الشهر، في السنة 500 دولار مثلا، خلاص هذه إجارة، هذه جائزة ولا غير جائزة؟ أو شرط له طعاما معلوما في ذمته، كحالة الأخ محمد لما قال سأعطيه طعاما، سأعطيك استأجر هذه الأرض وسأعطيك 100 إرداب بقمح، 100 إرداب بقمح، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، إجارة هذه جائزة. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل صغير، أرض فيها نخل، فيها موجود فيها أو كثير أو قليل، هذا النخل كثير نخل كثير عدده كثير أو عدده قليل، فساقاه عليه عقد إيش هذا؟ مساقاه عقد مساقاه عقد ثاني فعقد ثاني هو لو أنه دفع لشخص أرض وهذه الأرض فيها نخل يخرج بلح أو نخل، هذا النخل كثير أو قليل كثير أو إيش؟ فساقاه عليه على العين على النخل ساقاه على هذا النخل مساقاه نعم سيكون العامل يطلع نعم العامل له جزء من هذه الثمرة التي تخرج فساقاه عليه وزرعه على الأرض يبقى هو يفعل اثنين يعني العامل سيفعل أمرين سيفعل مساقاة على النخل ويفعل مزارعة على الأرض يزرع الأرض عقدين فتجوز هذه المزارعة عند الشافعين تجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة التابع تابع طالما أن المساقاة جازت يبقى تبعها الأرض تابع لها يبقى يجوز كذا من المغارب. ويقول ما فهم فهم الأول بعد ذلك يبقى عندنا أرض فيها نخل ياسين عنده أرض فيها نخل وهذا النخل كثير أو قليل عدد نخلات جاء إلى رستم قال رستم تعمل على هذه الأرض تسقي النخل وتزرع الأرض تسقي النخل وتزرع ليش قالوا واحد هذه مزارعة جائزة ولا غير جائزة جائزة لأنه الشافعية يرون أن المزارعة والمخابرة جائزة ولا غير جائزة غير جائزة في هذه الحالة تكون جائزة وهنا عقدين أو عقدين عقدين هم مساقاة مساقاة مزارعة مساقاة عندهم حرام حرام لكن هنا تجوز لأنها تابعة للحلم تابعة للإيه للشيء خلاص فهمتم هذا الله تعالى أعلم